الذي والأمر أنه يؤتى بآلة حادة جدا ويبين المفصل بحيث تمد الرجل مدا شديدا حتى يتبين المفصل ثم يقطع، والأرجل أيضا تقطع ويبقى العقب، العقب لا يقطع لأن فيها الآن مفصل بين العقب والساق تقطع من عنده من أجل أن يبقى العقب يمشي عليه، لأنه لو قطع العقب ما استطاع أن يمشي ستكون رجله قصيرة. باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا ثوبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أرواح لها فقتلها بحجر فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا، ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. هذا الحديث فيه فوائد، منها بيان عداوة اليهود للمسلمين وأنهم يتوصلون إلى قتلهم بأي سبب، ومنها شدة طمع اليهود في اكتساب المال بأي سبب، وهذا شيء معروف حتى يومنا هذا، تجد الربا والسحت والسرقة وكل شيء لتحصيل المال موجود في اليهود. ومنها أنه يصح الحكم بالإشارة، لأنهم اعتبروا إشارة هذه المرأة قرينة على الواقع. ومنها وهو من أهمها أنه يفعل بالجاني كما فعل، فإذا قتل بالسيف قتل بالسيف، بحجر يقتل بحجر، بحديدة يقتل بحديدة، المهم أنه يقتل بما قتل به المجني عليه، وهذا هو القول الراجح. وأما من قال من الفقهاء إنه لا يقتص إلا بالسيف واستدلوا بحديث ضعيف لا قود إلا بالسيف، فهذا لا معول عليه لأن هذا قصاص، فيجب أن يكون كما فعل الجاني. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة؟ قلنا بلى، لكن من إحسان القتلة أن تكون بالعدل، وهذا من العدل أن يقتل الجاني بما قتل به. ومنها أن من الناس من يمن الله عليه بقوة الجأش والطمأنينة، فهذه جارية في سياق الموت ومع ذلك يقول لها فلان فتقول لا، فلان فتقول لا، حتى وصلوا إلى الذي قتلها. ومنها أنه يقتل الرجل بالمرأة، فأما قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فهذا بيان لما يكون فيه كمال مقصر، والصواب أنه يقتل الرجل بالمرأة، وأنه إذا قتل الرجل بالمرأة لم يلزم أولياء المقتولة نصف الدية كما ذهب إليه بعض العلماء، لأن هذا ضعيف، ويقولون لا بأس يقتل لكن يؤخذ من أولياء المقتولة الفرق بين دية الرجل ودية المرأة، والفرق بينهما النصف. والأوضاح، الأوضاح نوع من الحلي من الفضة، وسمي بذلك لأنه يلمع فيكون واضحا على لابسه. نعم. وحدثني نجم. نعم. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حا. وحدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن إدريس كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث ابن إدريس فرضخ رأسه بين حجرين. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات. هذه الرواية الشاذة، والصواب أنه ربض رأسه بين حجرين. اللهم إلا أن يريد الراوي أنه لما قتل بالحجارة صار كالمقتول بالرجم بالحجارة، وإلا فالرواية الشاذة لا عرف بها. نعم. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني مامر عن أيوب بهذا الإسناد مثله. وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن جارية وجد رأسها قد رب بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرب رأسه بالحجارة. في هذا دليل على أن قول المدعي لا يقبل حتى يقر المدعي عليه، حتى لو كان المدعي في حال يبعد أن يدعي ما ليس بواقع. يعني مثل هذه الجارية وجدت قرينة تدل على أنها صادقة في الدعوة، القرينة حالها، فإنها الآن في حال لا يمكن أن تدعي خلاف الواقع. القرينة الثانية أنهم ذكروا لها رجلين فقالت لا، مما يدل على أنها صادقة في دعوة، ومع ذلك لم يقتص من الرجل إلا بعد أن أقر. وهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. لكن هنا مسألة اختلف فيها العلماء، لو أن رجلا وجد قتيلا في بيت إنسان وادعى صاحب البيت أنه قتله دفاعا عن نفسه فهل يقبل؟ المشهور من كلام الفقهاء أنه لا يقبل لأنه مدعي، والمدعي عليه منكر فلا يقبل. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا كان المقتول معروفا بالفساد وصاحب البيت معروفا بالصلاح وأنه لا يمكن أن يدعي هذه الدعوة العظيمة إلا وهو صادق فإنه يقبل، لكن عليه اليمين. وما ذكره الشيخ رحمه الله هو الصواب، ما ذكره الشيخ هو الصواب. فإذا قال قائل ألا يمكن أن يفتح الباب لكل شخص يريد أن يقتل الآخر فيدعوه إلى البيت ثم يقتله في البيت ويقول إنه هجم علي؟ قلنا هذا وارد، لكن هذا الوارد أبعد من كونه من كون المدعي بأنه هجم عليه وهو معروف بالفساد في هذه الدعوة. القرينة في من كان معروف بالفساد والمدعي معروف بالصلاح القرينة تدل على أن الدعوة أنه صادق. نعم شيخ بارك الله فيكم، على عادتنا في التنزل في إجابة الإجابة على دليل المخالف وإن كان ضعيفا، ماذا نجيب شيخ على حديث لا قود إلا بالسيف على فرض صحته المتأخرين قد صحح على فرض صحته؟ نعم لا ما صح، لا على فرض صحته بماذا نجيب؟ ما يصح هذا أول خلاص انتهى، ما دام ما صح فليس له أقدام يقف عليها. على عادتنا نقول وعلى فرض صحة الحديث فالجواب عنه بكذا، إذا يعني لو فرض ولا أنا أرى أنه غير صحيح لأنه مخالف للقرآن الجروح قصاص، يعني لو فرض أنه صحيح فالمعنى لا قول بالسيف إذا خيف من أن يمثل به الأخ يعني شدة مثل حنقك عليه، يعني أولياء المقتول ربما يمثلون به أكثر مما فعل، لكن الحديث ما يصح ما يصح. نعم شيخ أحسن الله إليكم، معروفين يا شيخ الخيانة والكذب والكذب اعترف لنا اليهود مسلم أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. نعم يمس بعذاب إذا أنكر المدعي عليه. نعم إذا أنكر المدعي عليه، إذا أنكر المدعي عليه ولم يقر المدعي عليه، المدعى عليه نعم ولم يقر، فهل يجوز أن يمس بعذاب؟ إذا وجد قرينة تدل على كذبه فلا بأس أن يمس بعذاب أو حبس أو غير ذلك، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في قصة اليهودي الذي أنكر مال حويي بن أخطب، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى زبير بن عوام، فلما مسه بعذاب دلهم على موضع الماء. أسأل ما في يا شيخ؟ ما في؟ لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب القسامة في باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه. حدثنا نعم سبق لنا أن القاتل يفعل به كما فعل في المقتول على القول الراجح، إلا إذا فعله إلا إذا قتله بفعل محرم، يعني لا ليس محرما من أجل العدوان، محرم لذاته، مثل أن يتلوط بصبي صغير فيهلك، أو يزني ببنت صغيرة فتهلك، فهنا لا نقول إن نفعل بالجاني كما فعل، لأن الفعل محرم لا لكونه عدوانا ولكن لذاته. ولكن كيف يقتل؟ قال بعضهم يدخل في دبره خشبة إذا كان لائقا وتحلحل حتى يموت، ولكن الذي يظهر أنه لما تعذر القصاص المطابق للجناية تماما فإن نرجع إلى إيش؟ إلى السيف. فإذا قال قائل ما دام القصاص على الوجه التام متعذرا فلماذا لا نقتله بما هو أيسر من السيف؟ وذلك بالصاعق الكهربائي، الصاعق الكهربائي أقرب لخروج الروح من الذبح، مجرد ما يسلط عليه الشحنة الكهربائية يموت على طول. فهل نقول متى أمكن تخفيف القتلة وجب اتباعه، أو نقول لا ندري لعله يلحقه من الألم الشديد عند الصاق بالكهرباء أكثر مما يلحقه بالقتل بالسيف. هذا شيء لا ندري. فيرجع إلى أهل الخبرة. إذا قال أهل الخبرة إن الصاق بالكهرباء أسهل في خروج الروح، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وإن قال لا، إنه شديد جدا على البدن أشد من الذبح بالسيف، فإنه يتبع الذبح بالسيف الأيسر. وبهذه المناسبة لو ثبت قطع يد إنسان أو رجل قصاصا، فهل يجوز أن نبنجه لأنه أسهل في القطع؟ الجواب لا، لا يجوز، بل يفعل به كما فعل بالمجني عليه. أما لو أريد أن تقطع في حد، فهنا لا بأس أن يبنج، لأن المقصود هو إتلاف هذا العضو. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين قال قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته، وقال ابن المثنى ثنيتيه، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له؟ نعم، هذا كما ترجم له: إذا تلف عضو الجاني من أجل مدافعة المجني عليه فإنه هدأ لا قيمة له. فلو عض إنسان يد شخص ثم أخذ جذب يده بقوة حتى تكسر حتى انخلعت أسنانه، فإنه إيش؟ لا ضمان عليه. طيب، فإن قال قائل: إذا لم يتمكن من جذب يده من أسنانه ولكنه جعل يضربه حتى أصاب منه ولم يندفع إلا بذلك، فهل له هذا؟ نعم، الجواب نعم، لأن دفع الصائل يتبع فيه الأسهل فالأسهل، حتى قال العلماء إنه إذا لم ينتفع إلا بالقتل فله قتل. وفي قوله كما يعض الفحل إشارة إلى تقبيح هذه الحالة، تقبيح هذه الحالة أن الإنسان يعض أخاه كما يعض الفحل. طيب، فإن كان دفاعا، إذا عضه دفاعا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، وهذا يقع كثيرا في الصبيان. الصبي إذا أردت أن تمنعه من شيء أحيانا فليس له سبيل إلا العض. وكذلك أيضا لو أن أحدا جنى عليك وعضضته حتى يفلتك فلا بأس. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد. إذا رأيت أشار إليها ابن رجب رحمه الله حول هذا الموضوع، يقول: من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمن. من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمن. واضح؟ طيب، هل بينهما فرق؟ نعم. وذكر رحمه الله من الأمثلة كثيرة، منها الصائل إذا أتلفه لدفع أذاه فلا ضمان، وأما من أتلف شيئا لدفع أذاه به فإنه يضمن، مثل أن يأخذ الإنسان عصا شخص ليضرب به صائلا فينكسر العصا فإنه يضمن. ومن ذلك فدية الأذى في حلق الرأس، فإن الإنسان إذا حلق رأسه فعليه ضمان، فدية من صيام أو صدقة أو نصف، لأنه يريد بحلقه أن يدفع أذى الوسخ والقمل. وإن نزلت بعينه شعرة وقلنا إن الشعر غير الرأس يحرم على المحرم أخذه، فنزلت شعرة بعينه، نبتت أحيانا تنبت الشعرة في داخل الجفن وتؤذي العين كثيرا، ثم أخذها بالمنقاش، فهل يضمن؟ لا يضمن، لأنه تأذية بأذى. ولو صال عليه وهو محرم ظبي فقتله لدفع صوله لم يضمن، وإن جاع فأكل منه ذبحه ليدفع جوعته ضمن، بناء على هذه القاعدة. وقال بعض العلماء في المسألة الثانية هذه إنه لا يضمن، لأنه لما اضطر إليه صار حلالا، وقد قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وكلا التعليلين كلاهما قوي، فإن احتاط الإنسان وأخرج جزاءه فهو أحسن. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عن يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ عن ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن رجلا عض ذراع رجل فجذبه فسقطت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله وقال: أردت أن تأكل لحمه؟ حدثني أبو غسان المسماني قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن بديل عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى أن أجيرا ليعلى بن منية عض رجل ذراعه فجذبها فسقطت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال: أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل. حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا قريش بن أنس عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقرت ثنيته أو ثناياه فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل، ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها. يعني افعل كما فعلت إن شئت، وهو لن يفعل، لكن هذا من باب بيان أنه لو أنك لو أصبت بهذا ما رضيت أن الرجل يقضم يده. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيتاه يعني الذي عضه، قال: فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. قال: وكان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثق عملي عندي. فقال عطاء: قال صفوان: قال يعلى: كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر. قال: لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر. فانتزع المغضوض يده من في العرض، فانتزع إحدى ثنيتيه، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته، أو حدثناه عمرو بن زرارة قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد نحوه. شيخ سن الله إليك، بالنسبة للقصاص قلنا بأنه يفعل بالجاني كما فعل، إلا أنه لا يفعل به ما كان محرما كالإيواط والزنا. ذكر بعض أهل العلم حسن الله إليك أن ما كان محرما لحق الله لا يجري فيه القصاص. هل هذا قصاص؟ لا يجري فيه القصاص. نعم. فهل هذا صحيح؟ هو قريب من هذا، قريب مما ذكرنا، إن المحرم لذاته من أصل لا للعدوان ما في قصاص. يعني ما يحكم لحق الله إلا الزنا واللواط. نعم. ما يحكم لحق الله إلا الزنا واللواط. الآن لا نصح سوى هذا، والمثال يكفيه واحد. نعم. أن يتبع الأشهد بقتله أنه اللاعب هذا. نعم. لما تأذر القصاص يتبع الأشهد بقتله. نعم. شيخ أجلك الله ليس نتبع الأشهد بقتله. نعم. لأنه لا تبارك الله فيك، هذا على القول الراجح أنه يحد حدا، هو قصاص يحد حدا، لكن نحن ذكرناه على سبيل التمثيل فقط، وإلا فالراجح أنه يحد وأنه على كل حال يعدم. والصحابة يقول الشيخ الإسلام أنه اتفقوا على قتله محصنا كان أو غير محصن، ما دام بالغا عاقلا مختارا. نعم. لا الحد معروف، ما يمكن تغييره. الحد أبو بكر رضي الله عنه حرق الوقية، وبعض الصحابة قال يرمى من أعلى شاهق في البلد ويتبع بالحجار، وبعضهم قال يرجم بالحجار، والمهم أن يقتل بكل حال. القاعدة في أن يتبع الأسهل. نعم. ما الذي يتبع الأسهل؟ كل شيء في يتعادل الأصل يتبع الأسهل، القصاص باليد مثل قطع اليد أو غيره، كل شيء قاعدة. نعم. شيخ بارك الله فيكم، يعني عطاء يقول ان سفوان اخبره ايهما الذي عرض، ما الذي ترونه سبب هذا؟ يعني سبب هذا اني انا نسيت. نعم. باب اثبات القصاص في الاسنان وما في معناها. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن أخت ربيع أم حارثة جرحت إنسانا، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص القصاص. فقالت أم ربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا أم الربيع، القصاص كتاب الله. قالت: لا والله لا يقتص منها أبدا. قال: فما زالت حتى قبل الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هذا فيه رواية أخرى أن الذي أقسم هو أنس بن النضر رضي الله عنه، وقال: والله يا رسول الله لا تكسر ثنية ربيع. فهدى الله سبحانه وتعالى أولياء الحق وأسقطوا القصاص، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهذه المسألة تعني الإقسام على الله، إذا كان الإقسام مبنيا على أصل شرعي وأوجبه قوة رجاء الإنسان بربه عز وجل فهذا لا بأس به. وأما إذا كان على غير أمر شرعي وإنما يقسم على الله تعالى في أمر يكرهه الله فهذا حرام ولا يجوز. وكذلك أيضا إذا كان الإنسان يتألى على الله لا لقوة رجائه بالله فهو أيضا حرام. لكن إذا حمله على هذا القسم حسن ظنه بربه عز وجل وأن هذا أمر محبوب إليه وهو يرجو من الله أن يحققه فلا بأس بذلك. ولكن لو أن أحدا أقسم ولم يبر الله قسمه فإنه لا يجب عليه أن يحلف يعني يكفر، لأن غالبا هذا يقع في فعل العبد. وإذا حلف الإنسان وحلف ولم يقل إن شاء الله فعليه الكفار. وفي هذا الحديث أنه جرح وليس كسر السن. وفي أيضا أن التي أقسمت هي أم الربيع أم البنت، ولكن الروايات التي أشرت إليها نحتاج إلى الجمع بين الروايتين لأن القضية واحدة، فلا بد أن أحدهما أو أن إحداهما شاب والآخر هو المحفوظ. هذا من؟ قرطبي حتى ماك فحسن ولا ومن باب اتصاف في الجراح قوله إن أخت الربيع أم حانثة جرحت إنسانا كذا وقع هذا اللفظ في كتاب مسلم. قال القاضي عياض المعروف أن الربيع هي صاحبة القصة، وكذا جاء الحديث في البخاري في الروايات الصحيحة أنها الربيع بنت النضر وأخت أنس بن النضر وعمة أنس بن مالك، وأن الذي أقسم هو أخوها أنس بن النضر، وكذا في المصنفات. وجاء مفسرا عند البخاري وغيره أنها لطمت جارية فكسرت ثنيتها، ورواية البخاري هذه تدل على أن الإنسان المجروح المذكور في رواية مسلم هو جارية، فلا يكون فيه حجة لمن ظن أنه رجل فاستدل به على أن القصاص جار بين الذكر والأنثى فيما دون النفس. والصحيح أن الإنسان ينطلق على الذكر والأنثى وهو من أسماء الأجناس، وهي تعم الذكر والأنثى كالفرس يعم الذكر والأنثى. والجمهور من السلف والخلف على جريان القصاص بين الذكر والأنثى، فيقتل الذكر بالأنثى إلا خلافا شاذا عن الحسن وعطاء، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وهم محجوجون بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فعم، وبأنه قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية بالجارية. فأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فإنما اقتضت بيان حكم النوع إذا قتل نوعه، فبينت حكم الحر إذا قتل حرا، والعبد إذا قتل عبدا، والأنثى إذا قتلت أنثى، ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر. ولكن بين ذلك بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته لما قتل اليهودي بالمرأة. وأما القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس فهو قول الجمهور أيضا، وخالفهم في ذلك ممن يرى القصاص بينهما في النفس أبو حنيفة وحماد، فقال لا قصاص بينهما فيما دون النفس، وهما محجوجان بإلحاق ما دون النفس على طريق الأحرى والأولى. وذلك أنهما قد وافق الجمهور على أن الرجل يقتل بالمرأة مع عظم النفس، ولا شك أن حرمة ما دون النفس أهون من حرمة النفس، فكان القصاص فيها أحرى وأولى. وفي المسألتين مباحث مستوفاة في علم الخلاف. قوله القصاص القصاص بنصب القصاص في اللفظين ولا يجوز غيره، وهو منصوب بفعل مغمر لا يجوز إظهاره، تقديره ألزمكم القصاص أو أقيم القصاص، غير أن هذا الفعل لا تظهره العرب قط، لأنهم استغنوا عنه بتكرار اللفظ، كما قالوا الجدار الجدار والصبي الصبي. ولما فهم أنس بن النضر على ما ذكره البخاري أو أم الربيع على ما ذكره مسلم لزوم القصاص، عظم عليه أن تكسر ثنية الجانية، فبذلوا الأرش، فلم يرضى أولياء المجني عليه عليها به، فكلم عنها في ذلك فأبوا. فلما رأوا امتناعهم من ذلك وأن القصاص قد تعين، قال أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها، ثقة منه بفضل الله تعالى، وتعويلا عليه في كشف تلك القربة، لا أنه رد حكم الله وعانده، بل هو منزه عن ذلك لما علم من فضله وعظيم قدره، وبشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بما له عند الله تعالى من المنزلة. وهذا التأويل أولى من تأويل من قال إن ذلك القسم كان منه على جهة الرغبة للنبي صلى الله عليه وسلم أو للأولياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر ذلك عليه بقوله سبحان الله كتاب الله القصاص، ولو كان رغبه لما أنكره. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه قسما، وأخبر أنه قسم على الله، وأن الله تعالى قد أبره فيه لما قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. ففيه العمل بشرع من قبلنا إذا صح عندنا، ولم يثبت في شرعنا ناسخ له ولا مانع منه، وقد اختلف في ذلك الفقهاء والأصوليون. ثم ذكر بحث المسألة. وليظهر أن الحديث هذا كما قال ليس ردا لحكم الله ورسوله، ولكنه يعني أقسم ثقة بالله عز وجل، وأن الله تعالى سييسر الأمر حتى يعفو أولياء المجن عليه، وهكذا وقع. لكن على الروايات الأخرى فيه إثبات القصاص في السن، وهو صريح القرآن، ولكن لا بد من المماثلة، فالثنية لا تؤخذ بالرباعية، والسن الأعلى لا تؤخذ بالأسفل، بل يؤخذ نظيره من كل وجه. ثم هل يؤخذ التام بالناقص؟ يعني لو كان غير سن المجن عليه ناقصا، فهل يؤخذ سن الجاني؟ الجواب إذا كان ناقصا نقصا لا فائدة منه، بمعنى أنه ذهبت فائدته فلا يؤخذ به، وإلا أخذ به، لأن هذه بأن يقولون لأن الله تعالى أباح، فهي الآن ليس حراما حتى يضمن. بنوها بناء هذا فدية الأذى، فإن فدية الأذى الشعر نفسه ليس فيه أذية، لكن إذا ذهب الشعر قل الوسخ في الرأس وانتقل القمع. نعم يا سليم. إذا حلف الإنسان على شيء من دون نية، أن ينفعل بعض الأحيان يصير الإنسان ينفعل من دون يد وش يصير عليه شيء؟ سأعطيك قاعدة تنفع كل شيء ينتج عن غير إرادة فلا شيء مهما كان سواء طلاق أو وقف أو عد أو أي شيء آخر. نعم نعم في الدية الجعيم. باب ما يباح به دم المسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس الثيب الزان والنفس بالنفس. لماذا الزان وقفت إيش حالة استقبع الياء ما عندك ياء؟ لا ما عندك ياء؟ لا عندي أحسن الله لي قال الزان هكذا هو في النسخ الزان من غير ياء بعد النون. نعم. وهي لغة صحيحة قرئ بها في السبع. نعم. كما في قوله تعالى الكبير المتعال. نعم. والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل ذلك وهو عندنا ما عندي أنا. عندكم كل النساء على كل حال تحمل على الفصحى والفصحى إذا كان معرفا تبقى الياء وإذا كان منكرا تحذف الياء فمثل قوله تعالى وما لهم من دونه موال تحذف الياء الكبير المتعال حذفها على خير المشهور وحذفها هنا يكون تخفيفا لا وجوبا. نعم. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة هذا من أحاديث الأربعين النووية وقد تكلم عليه ابن حجر ابن رجب رحمه الله في شرحه كلاما جيدا قوله لا يحل دم امرئ مسلم يعني قتله وليس المراد أن تجرحه ويخرج منه الدم المراد لذلك القتل وقول يشهد أن لا إله إلا الله هذه الصفة التفسير فهي صفة كاشفة يعني أنه أن إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يشهد بلسانه أو بقلبه أو بهما جميعا فمن شهد بلسانه دون قلبه فهو منافق ومن شهد بقلبه دون لسانه فهو غير مسلم لابد أن ننطق ولهذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فلا بد من القول أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل فكل ما عبد من دون الله فهو باطل لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ولكن هل يسمى إلها؟ نعم يسمى إلها ولا بد ولهذا قال لا إله إلا الله لكنه إله باطل وقد سمى الله تعالى الآلهة إلها كما في قوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء وقال تعالى فلا تجعل مع الله ليش إلها آخر لكن هذه الألوهية ما هي إلا مجرد اسم سموها آلهة وهي في الحقيقة ليست آلهة وإن كانت معبودة لا لكن لما كانت معبودة بغير حق صارت عبادتها كالعدم. وأن محمد رسول الله إلى من؟ إلى الناس كان، بل إلى الإنس والجن. يقول لا حلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والسيد هو الذي جامع زوجته بنكاح صغير وهما بالغان عاقلان حران، فمن عقد على امرأة وخلا بها واستمتع بها دون الفرج فليس بسيد، ومن جامعها وهي أمة فليس بسيد، ومن جامعها وهي صغيرة فليس بسيد، ومن جامعها وهي مجنونة فليس بسيد. لماذا؟ لأن جماع مثل هؤلاء لا تحصل به الطمأنينة الكاملة والوقت التام. فلذلك حماية الأنفس صار لا بد من هذه الشروط في الإحصان. طيب والثيب اللائق من باب أولى، من باب أولى، لأن الله سمى الزنا فاحشة فقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.